زي السهو وتسهى وفترة التشهد الأوسط بالضبط. شوف احنا قلنا ايه هناك تعمل هنا ان شاء الله تعالى. ماشي نعم نعم الشيخ. لا في الشك ماشي، في غير الشك لا، في موضوعنا انا بتكلم في موضوعنا. كثير الشك ده لازم نشوف له حاجة تعالج بيها. كثير الشك ده لازم نشوف له يعني ببساطة شديدة جدا، ببساطة شديدة جدا، في ناس كثيرة الشك وانا لفتها الحاجة صغيرة جدا وهي بتصلي، قلت له انت وانت بتصلي الصلاة الرباعية مثلا ديك موضوع على السدر دايما انت عامل الاربع صلاة دول كده فرط عليهم قوي كده، لما تصلي ركعة ريح صباع، التانية ريح صباع، التالتة ريح صباع، الرابعة ريح صباع، بس يبقى حتى لو اعترف شك شوف انت مثبت على كم صباع ده كم صباع تعرف ان انت بقيت فين. ودي وسيلة من ضمن الوسائل اللي انا قلتها لاخواننا اللي هم عندهم الحكاية دي بصفة مستديمة ان شاء الله. نعم زي سجدتي السهو بالظبط. نعم نعم مش هرد لان انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، انا بتكلم عن الشك يا رجع لك الدرس كله، انا بس بتكلم في حدود اللي احنا قلناه الان، قبل الان ليس محله الان ان شاء الله تعالى. بعد ما انتهينا من السهو والشك هنبدأ في الحديث عن احكام الامامة معايا، عن احكام الامامة. وكثير طبعا تساؤلاتكم في الامامة دي تبقى كثيرة، مش عارف امام بيصلي وهو مداخل يصلي وراه، لا مش عارف على الرأس، مش عارف بيعمل ايه، مش عارف ايه، مش عارف ايه، مش عارف ايه، مش عارف ايه. اخطر احكام الامامة هقولها لك، اخطر احكام الامامة هقولها لك قبل ما تكلم اي كلام عن الامامة. اختلاف المأموم مع الامام في النية، اختلاف المأموم مع الامام في الهيئة، اختلاف المأموم مع الامام في الصفة، فسق وابتداع الامام، اخطر احكام الامام. اختلاف الامام مع المأموم في النية، زي ما تبقى حضرتك بتصلي فريضة والامام بيصلي نافلة او العكس، في اختلاف في النية اهو، هو نيته فريضة وانت نيتك نافلة او العكس انت نيتك نافلة وهو نيته فريضة. اختلاف الامام مع المأموم في الهيئة، ان الامام يكون عنده مرض او عجز فتكون النتيجة انه بيصلي قاعد وحضرتك بتصلي فينفع ان انت تصلي وراه ولا ما ينفعش. اختلاف الامام مع المأموم في الصفة، ان صفة الامام انه يكون متيمم وحضرتك متوضئ، سواء هو متيمم لعذر او لشيء ما فهو من اصحاب التيمم وانت من اصحاب الوضوء، صلي وراه ولا ما تصليش وراه. اختلافه معك بقى ان هو زي ما قلنا ان الامام يكون فاسق او مبتدع او ما الى ذلك، زي المدخن واللي بيتعامل بالربا واللي مش عارف دي بيسب الدين واللي بيعمل فيه مرتجية ويقول صلوا يا اما بص، يعني بيحدث هذا كثيرا يعني لله الحمد. فهذه هي كما قلت اخطر احكام الامامة. هيضاف الى هذا فرع بسيط جدا، هل يجوز للرجل ان يأتم بالمرأة ام لا؟ هذه امور نريد ان نبدأ بها وان نتحدث عنها بالتفصيل، ولكن بداية اقول لكم جميعا الامامة مسؤولية خطيرة، هي كالجبال الشوامخ، كالجبال الشوامخ، يعني ما يعتقد احد انها مسألة شرفية ولا وسام انه يعني هيقدموه يخش الامامة او من باب الوجاهة او من باب هذه مسؤولية ينبغي ان نهرب منها حقيقة الامر. وهذا ما حدث، النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا بكر ان يأم الناس في الصلاة، ابو بكر والله خاف على نفسه من هذه المسؤولية، خرج وقال تقدم يا عمر، وعمر يقول لا تقدم انت، تقدم انت، تقدم انت. نعم كانوا يهربون منها، اما الان كان الناس بتتخالي عليها، وده عايز يصلي امام، وده عايز يقدم نفسه، وده عايز يخش، وفاكرينها وجاهها، فاكرينها مسائل شرفيه، مسؤوليه خطيره. ويكفي كما قلت كلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الامام تعتبره ايه؟